اللي بقلبي كبير لك يا الغلا ما يروح لو طال ليل البطا واصبحت عني غريب تبقى الهوى والمنى واضح كثير الوضوح ما هو صغير انت ترى وبالبال ما انت تغيب ما هو صغير انت ترى وبالبال ما انت تغيب اللي بقلبي كبير لك يا الغلا ما يروح لو طال ليل الغطا واصبحت عني غريب تبقى الهوى والمنى واضح كثير الوضوح ما هو صغير انت ترى وبالبال ما انت تغيب ما هو صغير انت بالبال ما انت تغير ايامنا اللي مضت فيها بنينا صروح عن الغلايا الغضي واصبحت اغلى صحيب في وقتنا نهتني بالهمس واطهر مزوح كنت الدواء العلتي للجرح كنت الطبيب كنت الدواء العلتي للجرح كنت الطبيب ايامنا اللي مضت فيها بنينا صروح عن الغلايا الغضي واصبحت اغلى صحيب في وقتنا نهتني بالهمس واطهر مزوح كنت الدواء العلتي للجرح كنت الطبيب كنت الدواء العلتي للجرح كنت الطبيب واليوم جانا الفراق من وقت طبع شحوح ما هو يدوم الوصل ولا شكي هذا نصيب عيني بكت والخفوق والله انه ينوح حال حزين وانا الحال حالي صويب حال حزين وانا الحال حالي صويب اللي بقلبي كبير لك يا الغلا ما يروح لو طال ليل الغطا واصبحت عني غريب تبقى الهوى والمنى واضح كثير الوضوح ما هو صغير انت ترى بالبال ما انت تغيب ما هو صغير لا لا لا ما شكيت الهجر لا ما شكيت الجروح انت الوفي الحنون من دون شك وريب مع السلامة انا راحل ودمعي فضوح بين مآسي الخفوق بنت ليالي النصيب بين مآسي الخفوق وبانت ليالي النصيب لا ما شكيت الهجر لا لا ما شكيت الجروح انت الوفي الحنون من دون شك وريب مع السلامة انا راحل ودمعي فضوح بين مآسي الخفوق بانت ليالي النصيب بين مآسي الخفوق وبانت ليالي النصيب ودعتك الله وبي من كل عذر وسموح، إن كان في يوم جاك مني خطايا الحبيب اللي بقلبي حزن ودموع عيني تنوح، الصبر بلزم عسى الخير ياتي قريب، الصبر بلزم عسى الخير ياتي قريب. ودعتك الله وبي من كل عذر وسموح، إن كان في يوم جاك مني خطايا الحبيب اللي بقلبي حزن ودموع عيني تنوح، الصبر بلزم عسى الخير ياتي قريب، الصبر بلزم عسى الخير ياتي قريب.